به أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين وخص منهم الحاضرين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه قد مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن أول هذه الآية، وهو قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ووقفنا عند تتمة الآية وهو قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قول الله عز وجل فاعتزلوا، ذكر أهل العلم أن هذه الفاء تسمى بفاء التعقيب، ولها غرض مفيد في الفقه، إذ إيرادها على الصفة وإذ إيرادها على الحكم وقد تقدمته صفة، يدل على أن تلك الصفة المتقدمة علة للحكم الوارد بعد الفاء. والصفة المتقدمة هي قول الله عز وجل قل هو أذى، ولذلك يقول أهل العلم إن هذه الصيغة وهذا النص هو من باب الإيماء للعلة، فقد أومأ الشارع لعلة اجتناب المرأة في المحيض لكون المحيض أذى. ومر معنا في الدرس الماضي أن الأذى لأهل العلم فيه معاني، فقال بعض أهل العلم إن المراد بالأذى الذي هو العلة هنا معناه المكروه كراهة شديدة فتنفر عنه الطباع وتكرهه، وهذا القول قال به الخطابي أبو سليمان حمد الخطابي رحمه الله تعالى صاحب الشروحات المعروفة، وصوبه ومال إليه الشيخ تقي الدين في الصارم المسلول. وقيل إن المراد بالأذى هو النجاسة، كما جاء في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الأذى تقصد به النجاسة. وقيل إن المراد بالأذى هو الذي يتعدى لغيره ولا يكون قاصرا على نفسه، ولا مانع من كون هذه المعاني الثلاث للأذى صحيحة، فتكون العلة هي الأذى بالمعاني الثلاث جميعا. إذا عرفت ذلك فإن الفاء استفدنا منها أن الحكم المذكور بعدها علته الصفة المتقدمة قبلها وهو كونه أذى، وهذا التعليل سيأتي معنا أن له ثمرة كبيرة. مر معنا بعض الصور المتعلقة أو بعض الأحكام المتعلقة بهذه العلة، وسيأتينا مزيد أحكام بمشيئة الله عز وجل متعلقة بالاعتزال على سبيل التخصيص. وقول الله عز وجل فاعتزلوا، الاعتزال هو عدم الاجتماع وعدم القرب، وهذه اللفظة وهي قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء لها احتمالات متعددة، فيحتمل أن يكون المراد بالاعتزال ألا يقربن وألا يجتمع بهن كما كان حال المشركين قبل الإسلام، وسيأتينا من حديث عكرمة أن الناس كان فيهم بقايا من الوثنية أخذوها من المجوس، فكانت المرأة إذا حاضت لم يجالسوها ولم يآكلوها ولم يجتمعوا معها في بيته، فهذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالاعتزال هو اعتزال الوطء خاصة وما قاربه، وهذا احتمال آخر سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. وهناك احتمال ثالث، أن يكون المراد باعتزال النساء هو اعتزالهن كما تعتزل المرأة المحرمة والمرأة الصائمة. والفرق بين الأمر السابق وهذا أن المرأة المحرمة لا يجوز مسها بشهوة، بل إن الحديث كذلك لا يجوز إذا كانت محرمة ولو من زوجها، وكذلك المرأة الصائمة إلا استثناء ورد من حديث عائشة رضي الله عنها فيحمل على محله. المقصود من هذا أن الاعتزال احتمالات الثلاث، أشملها أن يكون اعتزالا لجميع الاقتراب فلا يجتمع بهن، وأدنى منه الاعتزال الذي أمر به المسلم أن يعتزل زوجه في الصوم حال الصوم وحال الإحرام، واحتمال أقل أن يكون خاصا بالوطء أو بما قارب محل الوطء. إذا عرفت ذلك فإن النص يحتمل الثلاثة كلها. ولو أراد امرؤ أن يستدل بالقرآن وحده لربما استمسك بظاهر القرآن فأخذ عمومه فرأى أن الاعتزال يشمل كل شيء. وقد جاءت السنة مبينة لمعنى الاعتزال، فإن هذه الآية لما نزلت كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما يفعل الرجل مع زوجه إلا النكاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة أن المراد بالاعتزال إنما هو المعنى الثالث، وهو اعتزال الوطء دون ما عداه. وقد مر معنا في الدرس الماضي وكررته في أكثر من نقل أن أهل العلم ومنهم مسروق التابعي المشهور نقل أن جميع أحكام القرآن موجودة في القرآن. فهل نقول إن السنة هي التي بينت فحسب؟ نقول نعم، السنة بينت أن الاعتزال إنما يكون للوطء، وبعض أهل العلم يزيد عليه شيئا سنذكره بعد قليل. وفي القرآن لمن أحسن التأمل وأحسن النظر ما يدل على هذا المعنى. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة عددا من الأوجه، فمن ذلك أن قول الله عز وجل قل هو أذى فاعتزلوا، حيث جعل الاعتزال علته كونه أذى، فهذا يدل على أن التعليل بكونه أذى إنما يكون خاصا بالمحل دون ما عداه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، فالظرفية في المحيض يدل على أن المنع إنما هو متعلق بمكان الحيض كما سيأتينا بعد قليل على تفصيل في المسألة دون ما عداه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن أهل العلم أجمعوا على أنه ليس المراد بهذه الآية الاعتزال بالمعنى الأول، وهو اعتزالها وعدم قربانها في جميع الأحوال وعدم الاجتماع بها. وإذا كان ذلك كذلك فإن الحقيقة اللغوية للاعتزال قد انتفت بالإجماع، فيتعين حمل الاعتزال حينئذ على الحقيقة العرفية التي يسميها بعض أهل العلم بالمجاز العرفي أو المجاز اللغوي أحيانا. إذا كان كذلك فهذه ثلاثة أوجه يدل على أن المراد بالاعتزال إنما هو بالمعنى الثالث اعتزال الوطء دون ما عدا. وهناك استدلال رابع ووجه رابع في آخر الآية، وهو قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ففيه دلالة كذلك ستأتي في محله اليوم إن شاء الله على هذا المعنى. وقول الله عز وجل النساء هذا اسم جنس، ومن ما قرره أهل العلم الذين يقولون إن للعموم صيغة، فإن صيغ العموم متعددة، أحد هذه صيغ العموم أسماء الجنس كالنساء والناس وغيرهم، فتعم جميع النساء. وهذا نأخذ منه حكما مهما، وهو أن المرأة إذا كانت حائضا يحرم على زوجها أن يقربها ولو كانت كتابية، لأن من أهل العلم من قال إن الحكم في وجوب الاغتسال لجواز الطهارة خاص بالمسلمة دون الكتابية، وهو قول سفيان، وأما في أثناء الحيض فبإجماع كل النساء. فرد الإمام أحمد قول سفيان هذا مستدلا بالآية في العموم هنا وفي آخرها الضمير الذي يعود إليهن في قول الله عز وجل فلا تقربوهن، والضمير يعود للنساء وهي صيغة وصيغتهن صيغة عموم. ثم قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. قول الله عز وجل في المحيض هذه الظرفية في المحيض تدل على أن المنع سببه وجود الحيض، وهذا فهمه جماعة من أهل العلم وصرح به القاضي أبو يعلى وغيره. وقد ذكر الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في البدائع نقلا عن شيخه أن الله عز وجل لم يقل فاعتزلوا النساء فيه، وإنما أظهر الضمير فقال فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا لفائدة وهو التعليل بأن الاعتزال إنما سببه الحيض، فسبب الاعتزال هو الحيض دون ما عداه. إذن فالإظهار هنا وعدم الإضمار والاقتصار على الضمير العائد لما قبل مفيد لمعنى جليل يترتب عليه الكثير من الأحكام الفقهية التي سيأتي الإشارة إليها بمشيئة الله عز وجل. كما أن فيه فائدة أخرى وهو الإظهار وعدم الإضمار، أن جمعا من أهل العلم يقول إن المحيض المذكور في هذه الجملة يختلف عن المحيض المذكور في أول الآية، فإن قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض حكي الإجماع على أن المراد بالمحيض الذي سئل عنه والدم. وأما الجواب فاعتزلوا النساء في المحيض فإن المراد بالمحيض هنا أحد أمرين سأذكرهما بعد قليل، وهذا الإظهار يدل على ترجيح القول الأول وهو قول كثير من المفسرين بل جمهورهم وقول زوجات النبي أن معنى غير المعنى الأول، فيكون هذا من باب التواطؤ اللفظي، فالمحيض هنا معناه غير المحيض المذكور في أول الآية وهو قول جماهير المفسرين وسأذكره الآن لكي نفهم هذه المسألة. قلت لكم قبل قليل أن المحيض هنا في المحيض في قول الله عز وجل في المحيض له معنيان، وهذان المعنيان ذكر الموفق أن القرآن يحتملهما معا، وكذا ذكر أبو البقاء العكبري في الإملاء إملاء ما من به الرحمن أن كليهما معنى جائز. والقول بجواز جميع المعنيين تقدم الإشارة لاعتبار هذا الأصل بأن القرآن حمال أوجه إن لم تكن الوجهان متعارضين فلا يصح الحمل عليهما معا. ما هما هذان المعنيان؟ المعنى الأول أن المراد بالمحيض في قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض أن المراد به مكان خروج دم الحيض، فيكون قول الله عز وجل في المحيض اسم فيكون اسما للمكان، كما يسمى المكان الذي يبيت فيه الشخص مبيتا، ويسمى المكان الذي يقيل فيه مقيلا، ويسمى الموضع الذي يسجد عليه مسجدا. وهذه عبارة الفقهاء عندما قالوا ويستحب للمصلي أن ينظر مسجده أي الموضع الذي يسجد عليه. إذن كل هذه الأشياء جعلت اسما للمكان الذي فعل فيه الذي حدث فيه هذا الشيء، ويكون المحيض هنا بمعنى اسم المكان. وهذا القول هو الذي نص عليه الإمام أحمد وجزم به. وقد ذكر جمع من المفسرين ومنهم الماوردي من الشافعية أن هذا القول هو قول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور المفسرين، هكذا ذكر المرداوي وغيره من يعني جماعة من أهل العلم. وقد أيد هذا المعنى من سياق الآية الشمس الزركشي، فذكر أن في الآية قرينة على أن المراد بالمحيض في قول الله عز وجل في المحيض أن المراد به موضع خروج الدم، وهو قول الله عز وجل قل هو أذى، فإن الأذى إنما هو الخارج ومحله الذي يكون فيه، وهذه القرينة تقوي ما ذهب إليه جماهير المفسرين، وسأذكر لكم ثمرة الذهاب لهذا القول بعد قليل. القول الثاني ذهب إليه جماهير الشافعية وانتصروا له، وذهب له كثير من العلماء كذلك، أن المراد بالمحيض الثانية في هذه الآية إنما هو زمان الحيض وحاله، أي فاعتزلوا النساء في زمان خروج دم الحيض وحال سيلانه، وحينئذ فيكون قول الله عز وجل المحيض هنا مصدر أو هو اسم مصدر بمعنى الحيض، فاعتزلوهن في الحيض حينئذ، فيكون نفس الخروج عبر عنه، فيكون نفس الخارج نعم فيكون نفس الخروج عبر عنه بالمصدر. فإن قلت ما الفرق بين القولين، فقد أجابوا عن ذلك بفروقات سأذكر أحدها والثاني سيأتينا في محله. الثمرة التي تكون فرقا بين القولين هو ما ذكره ابن أبي عمر الشارح، بأن فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من قال إن المراد بالمحيض هو اسم للمكان الذي يخرج منه دم الحيض، فحينئذ فالذي يحرم على الزوج من زوجته حال كونها حائضا إنما هو الوطء فقط دون ما عدا. وأما من قال بالقول الثاني وأن المراد به زمان الحيض وحاله، وقال إنه يكون حينئذ اسما للدم لا لمكانه، فإنه يجوز، وانتبه لعبارة يجوز، أن ينصرف لشيء آخر زائدا عن المكان. ولذلك فإن كثيرا ممن يقول بالقول الثاني يقول يحرم على الرجل كل ما بين السرة إلى الركبة، وسيأتي الإشارة لهذا بعد قليل وجه الاستدلال فيه بعد هذه المسألة. إذن فعندما نقول بالمعنى الثاني لا يلزم منه تعدي الحرمة لغير الوطء، ولكن يجوز الاستدلال به. وأما إن قصرنا على الأول فنقول إن مفهومه أي مفهوم الآية يدل على جواز الاستمتاع بغير الوطء. إذن هذا ما يتعلق بتفسير معنى قول الله عز وجل المحيض. وهنا ينبني على ذلك مسألة مهمة، وهي أهم مسألة فقهية متعلقة بهذه الجملة، وهي أن قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض أنه بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه، وهذا الإجماع حكاه كثير جدا من أهل العلم كإسحاق بن راهوية وابن المنذر، ربما عشرات من أهل العلم، أن المرأة في حال حيضها يحرم وطؤها، وهذا بإجماع ولا خلاف فيه. وإنما النزاع بين أهل العلم في جواز الاستمتاع بما كان يكون بين السرة إلى الركبة، فالذي ذهب له الجمهور كأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف ومالك والشافعي رحم الله الجميع أنه لا يجوز الاستمتاع من المرأة الحائض ما بين السرة إلى الركبة، ويستدلون على ذلك بأن السنة بينت القرآن، فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حاضت قال لها اتزري، فيباشرها فيما يكون وراء ذلك، والإزار يكون ما بين السرة إلى الركبة. وآثار أخرى في معنى هذا الأثر، أو أخبار أخرى في معنى هذا الخبر. قالوا وهذا لا يخالف القرآن، لأن المحيض الوارد في القرآن المراد به زمانه وحاله، وحينئذ يكون السنة بينت الحد الذي يلزم الاعتزال فيه. وذهب الإمام أحمد ومحمد بن الحسن صاحب أبي يوسف أبي حنيفة إلى أن المحرم إنما هو فقط الوطء، وما عدا ذلك فإنه جائز لكن الأولى تركه، لأن القرآن ظاهره كما تقدم يدل على ذلك، لأن الاعتزال المأمور به إنما هو المكان كما قال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أخبار عن عائشة صريحة بهذا المعنى تدل عليه. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأساسية المتعلقة بهذه الآية، وكيف أن الاختلاف في تفسير المحيض قد يرجح أحد القولين على الآخر. ومما ينبني على هذه من فقه هذه المسألة، وهو هل يجوز وطء المرأة المستحاضة أم لا، إذ نعلم أن الدم الذي يخرج من المرأة قد يكون نحكم بكونه حيضا وقد نحكم بأنه ليس بحيض، وإنما يسمى استحاضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: إنما ذلك عرق، إن ذلك ليس بحيض، إنما ذلك عرق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس حيضا وإنما هو شيء آخر سماه عرقا، وتواضع الفقهاء على تسميته بالاستحاضة. عندما يحكم بأن الدم الذي يخرج من المرأة استحاضة، فهل يجوز للرجل أن يأتي زوجته أم لا؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة، فجماهير أهل العلم على أنه يجوز، لأن النهي إنما كان متجها لحال خروج الحيض، وهذا بالتفسير الثاني يدل على أنه إنما هو متعلق بزمانه وبحاله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة ليس بحيض كما مر معنا في حديث فاطمة بنت حبيش، فإنه قال: إن ذلك ليس بحيض، إنما ذلك عرق. فحين ذلك نقول إن هذا يدلنا على أنه ليس محرما الوطء. وذهب الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه أن وطء المرأة المستحاضة محرم ولا يجوز إلا في حالة الضرورة، والمقصود بالضرورة هنا أي خوف العنت، واستدل على ذلك بهذه الآية كذلك، فقال: إن قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض المراد به اسم للمكان، وقد علل الاعتزال بكونه أذى، ولا شك أن الاستحاضة كالحيض في الأذى من حيث استكراه النفس لها، ومن حيث كونها نجسة، ومن حيث تعدي هذا الملوث لغيره، فدل ذلك على حرمة الوطء حال الاستحاضة إلا للضرورة، والضرورة المراد بها خوف العنت لأجل التعليل، فنظر لأجل التعليل بالأذى. وقد نقل قرينه إسحاق بن راهوية فيما نقله عنه حرب الكرماني كلام أحمد ولكنه لم يقبله، فيقول إسحاق بن راهوية فيما نقله حرب عنه، يقول: قال بعضهم، لعله يقصد أحمد أو بعض السلف الذي تبعهم أحمد: لا يغشاها زوجها. قال: ولم نجد حجة لقائل هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عرق وليس بحيض، وإنما قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، فحكم الحائض والنفساء غير حكم المستحاضة. هكذا قال إسحاق، وهو معنى الكلام الذي ذكرته تماما، ولكن الحقيقة أن الأولى هو القول الثاني، قول أحمد وقول جماعة من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، وذلك أن وجود مثل هذا الدم قد يضر المرأة من جهة، وقد يسبب نفرة من الزوج من جهة، والتعليل بكونه أذى يدل على النفرة التي قد تقع بسببه والكره، ولذلك فإن هذا القول أنسب للمعاني، كيف وقد جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعضهم ما يدل على هذا المعنى. ومما يتعلق بفقه هذه الآية كذلك أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز الوطء في حال سريان دم النفاس، إذ النفاس كالحيض تماما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لما ولدت ابنها محمد لما حاضت قال: أنا فستي، فسمى الحيض نفاسا، إذن فكل واحد من الحيض والنفساء يأخذ حكم الآخر. وما يتعلق بحكم هذه الآية مسألة تكلم عنها أهل العلم، وهي مسألة المرأة المعتادة التي تكلمنا عن كيفية صفتها في الدرس الماضي، والمراد بالعادة عادة الزمن لا عادة الوقت، عادة الزمن بأن تكون تعرف أيامها كم هي. المرأة المعتادة إذا طهرت قبل عادتها فإنها تصوم وتصلي إجماعا. وأما هل يجوز وطؤها أم لا فلأهل العلم قولان، فالجمهور كأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد في رواية اختارها أبو البركات وإسحاق بن راهوية يقولون إنه يكره، لأنه هناك احتمال ولو يسير أن يعود، ولأن قول الله عز وجل في المحيض على التفسير الثاني معناه زمانه، والمرأة المعتادة هذا هو زمان حيضها، ولو توقف دمها فإن الزمان باق، فلذا قالوا يكره، فيبقى بعض الحكم هو الكراهة، الاعتزال باعتبار الكراهة لا باعتبار الوجوب أو لا باعتبار الحرمة. والرواية الثانية وهي المعتمدة عند الشافعي وأحمد أنه لا يكره وطء المرأة المعتادة إذا انقطع دمها قبل انقضاء عادتها. ومن باب الربط ما سبق، قد مر معنا في الدرس الماضي أن المرأة المعتادة إذا امتد دمها وزاد أكثر من عادتها فهل الحكم يكون للعادة أم للتمييز؟ وجهان، وتقدم معنا خلاف الشافعية وأحمد، الحجة في حديث هشام بن عروة عن أبيه إنما أمكثي حيضتك أو أمكثي قدر حيضتك، واختار أحمد ترجيح اللفظ الثاني لأنها أصح من الأولى. ومما يتعلق بالاستدلال بهذه الآية كذلك أو هذا الجزء من الآية كذلك أن من أهل العلم من استدل بهذا الموضع وهو قول الله عز وجل فاعتزلوا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض على أنه لا يجوز الوطء مع موضع خروج النجاسة وهو الدبر، لأن الله عز وجل علل الحرمة بكونه أذى، ولا شك أن الوطء مع الموضع المكروه أشد أذى، فالقياس فيه قياس أولوي. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن القياس الأولوي يكون حكمه حكم المنطوق ولا يكون من باب المعاني، وإنما يكون من باب فحوى الخطاب، وخاصة إذا كانت الدلالة فيه قطعية على هذه الأولوية، وهذا واضح جدا، فأقل أحواله الظنية، وإلا فإنه يكون حينئذ قد يكون قطعية الدلالة من سياق اللفظ. ثم قال الله عز وجل ولا تقربوهن، هذه الجملة وهي قوله سبحانه ولا تقربوهن، من أهل العلم كأبي الفرج بن الجوزي قال إنها مؤكدة لأول الآية في قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأكدها فقال ولا تقربوهن. ومن أهل العلم قال إنها تذكر معنى زائدا، وهذا المعنى من جهتين: الجهة الأولى أن هذا المعنى هو تبيين معنى الاعتزال، وأن المراد بالاعتزال إنما هو لموطن الحر لموقع لمحل الحرس وهو الوطء ما في حكمه. ووجه هذا الاستدلال هو ما ذكره الشيخ تقي الدين أن الفعل إذا أضيف لمعين يعني شيء من الأعيان فإن الفعل يكون فإن التحريم يكون للفعل في ذلك الشيء، كقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالنهي عن الصلاة حال السكر. ومثله هذه الآية، فإن قول الله عز وجل ولا تقربوهن أضيف الفعل المنهي عنه إلى معين، فيدل ذلك على أن المنهي عنه إنما هو اجتناب الوطء إلى مطلق الاعتزال، وهذا هو أحد الأوجه التي سبق الإشارة إليها في أول الكلام في قضية كيف أن هذه الآية ليست على إطلاق معنى الاعتزال. ومما تدل به هذه الجملة فلا تقربوهن أيضا الضمير يعود لمطلق النساء سواء كانت المرأة كتابية أو كانت ذمية. ثم قال الله عز وجل حتى يطهرن، حتى هذه عند أهل العلم يسمونها انتهاء الغاية، فإن حروف انتهاء الغاية أو أدوات انتهاء الغاية أداتان حتى وإلى، والعلماء يقولون إنما كان من لانتهاء الغاية فإنه يثبت به ثلاثة أجزاء: ما قبلها، وما كان حدا، وما بعد الحد. إذن ثلاثة أشياء: ما قبل الغاية، والغاية، وما بعد الغاية. فما قبل الغاية يثبت بالنص، وما بعد الغاية يثبت بالنص. وأما الغاية فلأهل العلم فيه أقوال، هل يدخل فيما قبلها أم يدخل فيما بعدها؟ أقوال كثيرة، وأشهرها أنه لا يدخل فيما قبلها، وإنما يكون في حكم ما بعدها على سبيل التسهيل، وقد سبق الإشارة لهذا عند قول الله عز وجل في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، عندما تقول منزلي إلى الشارع، فما بعد الشارع ليس منزلا لك، ومنزلك وضحت ملكيتك له بالإضافة للضمير يا الملكية. بقي الحد وهو الشارع، هل يكون داخلا فيما قبل فيكون في ملكك، أم يكون فيما بعده فلا يكون داخلا في ملكك؟ هذا الذي تنازع أهل اللغة وعلماء الأصول في بيان حروف الغاية إلى وحتى، هل يكون الحد داخل يكون داخلا في المحدود أم ليس داخلا، بمعنى هل يكون له حكم ما قبل الحد أم حكم ما بعده؟ هذا هو النزاع. المقصود أن قول الله عز وجل حتى يطهرن، هذا يدلنا على الغاية، فدل على أن حكم ما قبل الغاية يختلف عن حكم ما بعدها. وأهل العلم من باب الفائدة يثبتون حكمين في الغاية: حكم نصي في المغايرة، وحكم مفهوم وهو النقيض، إثبات النقيض. والمفهوم هو الذي فيه النزاع في المفاهيم، فيجب أن لا نخلط بين الحكمين. قول الله عز وجل حتى يطهرن، المراد بقوله حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، هكذا فسره مجاهد وغيره من أهل العلم، أن المراد بقوله يطهرن أي ينقطع دمهن. وقد قرأت هذه الآية في قراءة شعبة وحمزة والكسائي حتى يطهرن، وهذه القراءة مفيدة كما سيأتينا بعد قليل في الخلاف مع الحنفية، وكيف أنها تكون يعني نصا في الدلالة عليه فيما سيأتي بعد قليل. إذن انتهينا مما يتعلق بقوله حتى، وما يتعلق بحرف الغاية فيها وهو حتى، وأنه يدل لانتهائها، وأن فيه حكمان: التخصيص وفيه المفهوم، ويجب التفريق بين الأمرين. التخصيص الذي ذكرته قبل قليل وهو المنطوق، فإنها تخصص ما قبلها، فلما قال الله عز وجل فلا تقربوهن، هذا عام في جميع الأزمنة، ثم خص حتى يطهرن فاستثنى عدم الطهارة. هذا النص يدل على أن النهي عن القربان والأمر بالاعتزال متعلق بما قبل الطهارة، وهل حكم ما بعدها مغاير لما قبلها؟ هذا هو المفهوم. فالذين ينازعون في المفهوم لا ينازعون في المنطوق، بأن الحكم قاصر ومخصص بانتهاء الغاية، وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من طلبة العلم عندما يرون تناقضا عند الذين ينكرون مفاهيم مع قولهم بالتخصيص بالغاية. يقولون كيف يقولون بالتخصيص بالغاية وينكرون مفهوم الغاية؟ هناك فرق في الدلالة بين مفهوم الغاية وبين مفهوم التخصيص بالغاية. التخصيص بالغاية يكاد يكون متفق عليه، ولم يمر عليه في كتب الأصول أن أحدا خالف فيه، وأما مفهوم الغاية هو الذي فيه خلاف بين الأصوليين. هذه الآية فيها دليل لمسألة مشهورة، وهي مسألة متى يجوز وطء المرأة إذا انقطع حيضها. استدل أبو حنيفة بهذه الآية وهي قول الله عز وجل حتى يطهرن، أنه يجوز وطء المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها ولو لم تغتسل، والذي مشى عليه كثير من أصحابه أن هذا الحكم خاص فيما إذا انقطع الدم لعشرة أيام فأكثر، وهو أكثر الحيض عنده، أو انقطع الدم لأقل من عشرة أيام ومضى وقت صلاة، فإنه في هذه الحالة يجوز وطء المرأة ولو لم تغتسل. ووجه استدلاله أنه يقول إن قول الله عز وجل فلا تقربوهن حتى يطهرن يدل على أنها إذا تطهرت جاز قربانها، هنا استدل بأول الآية، وعندنا هنا إجابات عن استدلال أبي حنيفة قبل أن نذكر القول الثاني. أول هذه الاستدلالات أن من أكثر الفقهاء الذين يقولون بعدم مفهوم المخالفة الذي قلته قبل قليل هم أصحاب أبي حنيفة، حتى بعضهم قال كلاما شديدا في من يقول بمفهوم المخالفة. فأنت عندما تقول بجوازه مطلقا لأجل هذه الغاية فقد أخذت بالمفهوم ولم تقتصر على التخصيص، وهذا مخالف لأصول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. الأمر الثاني أن هذه الآية في قراءة شعبة والكسائي وحمزة وغيرهم جاءت بلفظ حتى يطهرن، وحتى يطهرن كما قال جماعة ومنهم أبو القاضي حسين أو غير نسيت الآن، أنها قالها ابن السمعاني نعم في الاصطلاح أنها نص صريح في وجوب الاغتسال، فتكون فيها موضعان اشتراط الاغتسال، حتى يطهرن أي يغتسلن. وكيف يكون ذلك صريحا؟ قالوا لأن الفعل إذا أضيف إلى من يصلح له يطهر فعل، ويطهر ليست فعل صفة، لما قلنا يطهر فصارت فعلا، أن الفعل إذا أضيف إلى من يصلح منه هذا الفعل فإنه يدل على إيجاده ووجوده منه، فلا بد أن يحدث ذلك الشخص ذلك الفعل. وهذا معنى قول جماعة من العلماء أن هذا نص في وجوب الاغتسال. الأمر الثالث نستدل أيضا أو نجيب عن قول أبي حنيفة أن هذه الآية فيها غايتان على قراءة الجمهور، لأن على قراءة الجمهور حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فيكون فيها غايتان، الغاية الأولى عند انقطاع الدم والغاية الثانية عند الاغتسال، فيدل ذلك على أن الغاية الأولى تحريم مطلق حتى ينقطع الدم، ثم يبقى تحريم آخر مقيد بوجود الاغتسال بالماء ونحوه، فإذا تحقق ارتفع الحدث حين ذاك. ولذلك فإن كثيرا من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة لما جاءتهم هذه الأوجه جعلهم يذهبون للتفصيل بين حالتين، فيجعلون أن من طهرت لأكثر الحيض فيقول لا تشملها الآية، وإنما الآية تشمل من طهرت دون أكثر الحيض فطهرت لأقل من 10 أيام. واستدلوا على ذلك بأن قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن المحيض، وزمن المحيض عندهم هو أكثر الحيض، فحينئذ فنقول إنما يجب التطهر إذا انقطع الدم على قولهم طبعا إذا كان في مدة أقل من أكثر الحيض وهو 10 أيام. وتوجيههم هذا الحقيقة وإن كان قد ذكره القدوري أبو الحسين إلا أنه في الحقيقة فيه تكلف شديد جدا، ويحتاج إلى عدد من الأمور التي لا يدل عليها ظاهر القرآن، والأصل أن القرآن ظاهر يمكن أن يستنبط، يعني يستنبط منه عربي السليقة مباشرة دون الحاجة لمعرفة أكثر الحيض وهذه القيود التي ليست في القرآن أصلا موجودة فيه. ومما يتعلق بهذه الآية وهي قول الله عز وجل حتى يطهرنا، أن الله عز وجل عندما قيد ذلك بقوله حتى يطهرن وهو انقطاع الدم، فإنه يدلنا ذلك على مسألة، وهي مسألة أن انقطاع الدم هل يكون طهارة أم لا، وصورة انقطاع الدم هل يكون طهارة أم لا له يعني أكثر من صورة. الصورة الأولى ما سبق معنا الإشارة إليه، أن تكون المرأة معتادة فينقطع الدم قبل انقضاء عادتها، وهذا واضح وقد مر معنا أنه بإجماع يلزمها الصلاة والصوم وغير ذلك، وإنما النزاع في كراهية الوطء من عدمه. والمسألة الثانية وهذه مفيدة واستنباطها من القرآن حسن، وهي مسألة ما يسميه الفقهاء بالنقاء. وأهل العلم يقولون إن النقاء نوعان: نقاء من الحيض ونقاء من النفاس. فأما نقاء الحيض فأن يكون المرأة لها دم معتاد فينقطع الدم فترة ثم يعود مرة أخرى، فحينئذ نقول إن الدم الأول والدم الثاني كلاهما حيض وعادة، ويسمي العلماء هذه الحيضة بالحيضة الملفقة لأنها أخذت يومين ثم انقطع الدم يومان ثم جاءها الدم خمسة أيام، فنجمع اليومين الأولين للخمسة الأخيرة فتكون ملفقة. وأما النقاء الذي بينهما فإنهم يقولون إنه يكون طهرا، هذا يسمى نقاء الحيض. فإن رجع الدم بعد ذلك، طبعا إن المعتادة إذا انقطع دمها ولم يرجع هي المسألة الأولى، العادة المعتادة انقطع دمها ولا يعود هو طهر لا شك، ولكن المعتادة إذا انقطع دمها ثم عاد إليها دمها مرة أخرى نقول الدم الثاني تلفيق للعادة الأولى فتمكث حتى تكمل عادتها سبعة أيام مثلا، والانقطاع الذي في الوسط كاليومين والثلاثة هذا نقاء وهو طهر، هذا نسميه نقاء الحيض. النوع الثاني من النقاء نقاء النفاس، والمرأة النفساء أقصى ما يصل نفاسها على قول الجمهور يكون 40 يوما، فلو انقطع الدم قبل مضي 40 فإنها تطهر لقول الله عز وجل حتى يطهرن وقد انقطع الدم، والمراد بقوله حتى يطهرن أي انقطع الدم كما قال مجاهد، فالطهارة هنا بمعنى انقطاع الدم وعدم سيلانه. والأمر الثاني أنه إذا انقطع قبل 40 ثم رجع في خلال 40 فكل دم تراه المرأة إذا رجع خلال 40 في نفاسها مهما كان لونه من الألوان الأربعة السواد والحمرة والكدرة والصفرة فإنه يكون نفاسا، ولكن لا نسميها ملفقة لأن النفاس متعلق بالأربعين يوما فقط وليس التلفيق، وإنما هو جاء في زمنه. المسألة تتعلق بعدما عرفنا معنى النقاء أن أهل العلم تكلموا عن حكم وطء المرء لزوجته في النقاء، فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أن الوطء في نقاء الحيض جائز من غير كراهة، وأما الوطء في نقاء النفاس فجائز مع الكراهة لأن احتمال رجوع الدم خلال 40 محتمل احتمالا قويا، إضافة لأن هذا يعتبر زمانا لخروج الدم لأنها 40 يوما. ووجه الاستدلال على الجواز بقول الله عز وجل حتى يطهرن، ويكون المراد بقوله حتى يطهر أي ينقطع دمهن كما قال مجاهد وغيره، فلو انقطع الدم في أثناء العادة جاز الوطء، ولو عاد بعد ذلك فيكون ذلك الطهارة طهارة نقاء لا طهارة طهر كامل. هذه المسائل الدقيقة قبل أن ننتقل لختم هذه الآية، هذه المسائل الدقيقة في كتاب الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روينا عند الترمذي من حديث الحارث بن حويرث عن علي لا تنقضي عجائبه فيه حكم ما بينكم. وقد قال السلف ومر معنا أكثر من أثر في أكثر من صدر درس أن الأحكام كلها في الجملة أي الواجبات والمنهيات موجودة في كتاب الله عز وجل، ولكن لابد أن يعرض الفهم على معيارين، أن تقبله لسان العرب وأن يكون موافقا للسنة، وإلا فلا يضرب الكتاب بعضه ببعض ولا يحمل على معنى لم تحمله السنة. فلو أن امرأ حمل قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء على جميع المعاني نقول لا يجوز، أنت عارضت السنة وقد جاءت السنة مقيدة بأنه النكاح. نعم من أهل العلم يقول النكاح ويشمل ما بين السرة إلى الركبة من باب سد الذرائع، ومنهم من يقول فقط الوطء. أنا فقط أريد أن أؤكد على هذا المعنى، وهو أن الفقه في كتاب الله عز وجل عظيم، لكن لا يعرض المرء اجتهاده وفهمه مع ضعف لغته وضعف سليقته وقلة علمه بالسنة والفقه والأثر والمعاني ثم يأتي بغرائب الأمور وعجائبها. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك فإذا طبعا مما يدل على النقاء حديث فاطمة الذي ذكرناه قبل قليل عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا جاء الحيض فدع الصلاة وإذا ذهب عنك ذهب عنك فاغتسلي. فقوله فإذا ذهب هذا بمثابة التفسير الذي قاله مجاهد وغيره من أهل العلم أن المراد بقول الله عز وجل حتى يطهر أي حتى ينقطع الدم. ثم قال الله عز وجل فإذا تطهرنا. قول الله عز وجل فإذا تطهرنا هذه أداة شرط، فدل ذلك على أن هذا الشرط معتبر في الحكم الذي سيأتي ذكره بعد ذلك. وقوله تطهرنا أي فعلنا فعل التطهر، فعلنا فعل التطهر، وفعل التطهر هو الاغتسال بالماء أو ما يقوم مقامه كالتيمم. وعرفنا كيف أن التيمم يقوم مقام الاغتسال بالماء في آية الوضوء. وجاء بعض الفقهاء وهم أصحاب أبي حنيفة استدلالا لقولهم فحملوا قول الله عز وجل فإذا تطهرنا على أن المراد به انقطاع الدم. قال فإذا تطهرنا أي انقطع دمهن، وهذا غير صحيح، لأن قول الله عز وجل تطهرنا أضاف الفعل إليهن، وانقطاع الدم ليس من فعل المرأة وإنما هو بتقدير الله عز وجل وحكمه. ولذلك فإن من قال من أصحاب أبي حنيفة إن تطهرنا هي بمعنى حتى يطهر هذا غير صحيح، بل إنها معنى زائد وهو الذي دل عليه النص. قوله جل وعلا فإذا تطهرنا يدلنا على حكم، وهو أنه لا يجوز للرجل أن يأتي أهله بعد انقطاع دم الحيض حتى تغتسل، فمن شرط جواز الوضع الاغتسال. وقوله سبحانه وتعالى نعم هذا يدلنا على ذلك، وهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرنا يدلنا على أن النساء المرأة قبل هذا الفعل ليست في طهر، وهذا يدلنا على أن المرأة حال حيضها ليست طاهرة، وكل من ليس بطاهر لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المرأة حال حيضها. والله عز وجل إنما صح حتى طهر عند انقطاع الدم، فقال فإذا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا، فبين الله عز وجل أنه لا يمكن أن يحكم برفع الحدث الأكبر عن المرأة إلا باجتماع القيدين انقطاع الدم والاغتسال، بخلاف المرأة المستحاضة، لأن المستحاضة دمها ليس دم حيض، فإن الدم الذي يخرج منها لا يكون مفسدا لطهارتها، ولا انقطاعه يكون شرطا لتطهرها. ولذلك فإن حمنة رضي الله عنها وكانت مستحاضة، وهي إحدى النساء الأربع المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تصلي وتضع تحتها طستا فيرى أثر الكدرة والصفرة والحمرة في الطست الذي يكون تحتها، لأن الدم من كثرة سيلانه يصل إلى أسفل الأرض. إذن هذا الحكم لما كان خاصا بالحيض مفهومه يدل على أن الحدث الدائم كالمستحاضة والحدث الدائم كمن به دم يثعب كالجراحات التي تصيب المسلمين، ومن به حدث دائم كاستطلاق البول، ومن به حدث دائم كاستطلاق الريح، فإننا نقول إن هذا الحدث الدائم وجود الوضوء أو الاغتسال معه لا يكون مانعا من صحة رفع الحدث، لأن الله عز وجل إنما جعله مع الحيض فقط في قوله فإذا تطهرنا. وهذا من دقيق استنباط بعض أهل العلم في هذه المسألة. وهذه الآية دلت كذلك على أن من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، فهي مكونة من حكمين: أن من موجبات الغسل الغسل الحيض، وبعضهم يقول موجبات الغسل انقطاع الحيض. فذهب الخرقي أبو القاسم أن الذي يوجب الغسل هو انقطاع الحيض لا الحيض، وذهب أبو البركات إلى أن الذي يوجب الغسل إنما هو خروج الحيض. وثمرة الخلاف بين القولين هو أن المرأة الحائضة إذا ماتت حال حيضها وقبل انقطاع دمها فإنهم يقولون إن الجنب يجب عليه أن يغتسل، يغسل بعد وفاته للجنابة، ويكون غسل آخر لتغسيل الميت، وهل يتداخلان أم لا قولان لأهل العلم. فعلى قول الخرقي إنما يجب عليها تغسيل الميت إن وجب، لكن إن ماتت طعنا، يعني قتلا عفوا، أو ماتت بمعنى ذلك مما لا غسل الشهيد لأنه لا يغسل، فإنها لا تغسل لأن غسل الجنابة لم يجب إلا بالانقطاع. وهذا قول الخرقي، والحقيقة أن قول الخرقي هو ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل جعل الاغتسال إنما يكون واجبا بعد انقطاع الدم، حتى يطهرن. ومما يتعلق بهذه أيضا أو يقول الله عز وجل بعدها: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قول الله عز وجل فأتوهن هذا أمر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، ولكن هذا الأمر حكي الإجماع، وسأذكر من حكى الإجماع بعد قليل، على أنه ليس الوجوب وإنما هو أمر للإباحة في الجملة. وسبب كونه ليس للوجوب أن هناك صارفا مهما، وهو أن كل أمر يرد بعد حظر فإن الأمر يكون حينئذ للإباحة أو على غيره من الخلاف، سأذكره بعد قليل على سبيل الإجاز. وقد كان محظورا على الرجل أن يقرب زوجته حال الحيض، فلما انقضى الحيض جاء الأمر به فهو أمر بعد حظر، فلا يكون باتفاق أهل العلم، ليس على اتفاق بل على قول جماهير أهل العلم، لا يكون حقيقة في الوجوب. لما قلت على قول جماهير أهل العلم؟ لأن أهل العلم اختلفوا في الأمر بعد الحظر، قالوا ومثله الأمر بعد الاستئذان، ما دلالة الأمر؟ فقال بعضهم، وحكي عن القاضي أبي يعلى وليس مشهورا في العدة ولا في غيره، أن الأمر بعد الحظر يكون كالأمر المجرد عن القرائن فيكون حقيقة في الوجوب، وهذا قول ضعيف. وقال كثير من أهل العلم وهو الجمهور أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة، ولذلك يقول أبو الوفا بن عقيل إن هذه الآية بل كل حظر في كتاب الله عز وجل هو للإباحة، يقول كل حظر جاء بعد كل أمر عفوا كل أمر جاء بعد حظر في كتاب الله عز وجل فهو للإباحة، وحكى الاتفاق عليه في الجملة. وهناك قول ثالث ذهب إليه الشيخ تقي الدين، أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، يعيد الأمر أو على الحال أو يعيد المأمور به على ما كان عليه قبل الحظر. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله يرجع للأصل، الوطء هل هو واجب أم ليس بواجب، ولأهل العلم تفصيل فيه في مدد وأحوال معينة. وقول الله عز وجل من حيث أمركم الله، لما قرأ ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية قال أي من حيث أمرك الله أن تعتزلها في الحيض. إذن فقوله أمركم أي أمركم أن تعتزلوه، فأتوهن من حيث أمركم من هناك. والمأمور بالاعتزال هو أحد قولين، قيل الوطء وقيل ما بين السرة إلى الركبة، على التفصيل ذكرناه قبل قليل. وبناء على ذلك فإن قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله يدلنا على أكثر من حكم، من ذلك أن هذه الآية تدل على أن الاعتزال إنما هو مخصوص بالوطء وما في حكمه، إذ لما نزل أول هذه الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، فهم كثير من الناس أن المراد بالاعتزال الاعتزال في البيوت والاعتزال في الفرش كما كانوا يصنعون في أمر الجاهلية، وقد جاء بذلك أثر يدل على ما ذكرت لكم إلى أن نزلت هذه تتمة هذه الآية. جاء بإسناد صحيح عن عكرمة والخبر مرسل أن أهل الجاهلية كانوا يصنعون في الحيض نحو من صنع المجوس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، قال عكرمة فلم يزد الأمر إلا شدة، فظنوا أن لما نزل أول آية أن الاعتزال بعمومه بالمعنى الذي ذكرناه لأول آية، قال فنزلت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال عكرمة أمركم أن تعتزلوهن، فبانت الآية. إذن هذه الجملة الأخيرة تدلنا على تخصيص أحد المعاني الثلاثة التي ذكرناها في أول آية، وهي تكون يعني الدلالة الرابعة من الآية على هذا المعنى. ومما تدل عليه هذه الآية من حيث أمركم الله يدل على أن الوطأ إنما من حيث أمر الله دون ما نهى عنه، وهو ما يكون فيه أذى، فكل ما فيه أذى فإنه يكون ممنوعا. آخر مسألة أختم بها لانتهاء الوقت وقرب الصلاة، وهو أن هذه الآية إنما نهى الله عز وجل فيها عن القربان وأمر بالاعتزال، وهذا النهي يدل على أن الفعل محرم. وقد اختلف أهل العلم، هما وجهان نقلهما بعض أهل العلم، حتى المتأخرون من فقهائنا اختلفوا في حكم هذه المسألة، هل التحريم في وطئ المرأة أثناء الحيض من كبائر الذنوب أم أنه من صغائرها، هما قولان عند المتأخرين كذلك. ولا شك أن هذا الأمر مما تستقدره النفوس، فيكون داعي النفس لهذا الفعل يعني غير مقبول، فهو ممجوج لأجل ذلك. إذن هذه المسألة الأولى، وهو أن الفعل محرم، لكن هل هو من الكبائر أم من الصغائر فيه نزاع بين أهل العلم، ولعل الأقرب القول بكونه كفيرة لما سأذكره بعد قليل. المسألة الثانية أن هذه الآية سكتت عن إيجاب عقوبة على من فعل ذلك، ونحن نعلم أن من ما يعرف به كون الكبيرة كبيرة أن يرتب على الكبيرة وعيد في الآخرة أو لعن أو طرد من رحمة الله أو عذاب بالنار أو عدم دخول الجنة أو يرتب عليها كفارة، والآية لم تذكر كفارة. وقد تمسك بظاهر الآية جماهير أهل العلم فقالوا إن من وطئ زوجه فإنه لا كفارة عليه، لأن القرآن نهى ولم يأتي ما يدل على وجوب الكفارة كما ذكر في غيرها من الأفعال. وقال جمع من علماء المسلمين ومن فقهاء الحديث، وهو المعتمد بل المجزوم به في مذهب الإمام أحمد وهو منصوصه، أن من وطئ امرأة في حيضها سواء كان عالما أنها حائض أو ليس عالما بذلك، مثل أن لا يبتدئ الحيض منها أو تعلم المرأة بالحيض إلا بعد انقضاء الوطء، فإنه تجب الكفارة. والدليل على وجوب الكفارة ما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وطئ زوجه حال الحيض بأن يتصدق بدينار أو نصف دينار، والمراد بالدينار دينار الذهب، ودينار الذهب كما تعلمون يعادل تقريبا 4 جرامات وربع، فيكون نصفه جرامان وربع ونصف الربع وهو الثمن تقريبا. إذن فالصدقة تكون بنقد، فالكفارة في نقد، والكفارات نوعان، بعضها بنقد وبعضها بإطعام، وبعضه قد يكون بغير ذلك كالصيام والعتق وغير ذلك. وبناء على ذلك فهذه الكفارة واجبة، والجمهور حملوه على الاستحباب لأنهم يرون أن القرآن سكت، وهذا غير صحيح، لأن إيجاب الكفارة هو موافق للقرآن، فقد حرم الله عز وجل ذلك في كتابه ووجبت الكفارة بالسنة، وهذا كثير في أمثلة من الكفارات الكثيرة جدا التي تكون إيجاب الكفارة وهي تبع، فالأصل في القرآن والتبع في السنة. وحينئذ نقول فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار أو للتخيير، خلافا لمن قال التفريق بين الأحوال أنها للتنويع، فمن أهل العلم من يقول إنها للتنويع، فمن وطئ في حال وإقبال الدم وكثرته تصدق بدينار، وفي حال إدباره في الصفرة والكدرة نصف دينار. هذا ليس ظاهر الحديث، فالظاهر الحديث أنه مخير، فيتصدق بدينار أو بنصف دينار، فتكون هذه الكفارة بهذا المقدار 4 جرامات ونصف. الجرام الآن لا أدري كم، يعادل من الريالات، لنقول 200 على سبيل التقريب أظن، أو أقل ربما، لكن لا أدري، لكن أسهل في الحساب نقول 200. إذا كان الجرام ب200 ريال، فأربع جرامات ونصف وربع يعادل كم؟ 800؟ لا 4 دنانير وربع، الدينار كاملا كم يعادل؟ 800 وشوي يعني، و50 تقريبا، 250 الآن ذهب، لا 24 يا رجل، اضرب في 300، يلا اضرب في 300، 1200. إذن من وطئ زوجه فيتصدق ب1200 على ذمتك، أو نصفها 600، يختار ما شاء ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. أختم بمسألة تتعلق بالكفارة من باب الفائدة، أن أهل العلم يقولون إن كفارة الوطأ في الحيض تختص بخصيصة دون سائر كفارات الشريعة، وهو أن الوطأ في الحيض كفارته عند العجز عنه يسقط، ولا يشابهها شيء من الكفارات إلا كفارة واحدة، لأنها متعلقة بالوطء كذلك، وهو الوطء في نهار رمضان، فإنه يجب فيه الصيام أو إطعام 60 مسكينا، فإن عجز سقط كما في سقطت كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نقف عند هذا القدر، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.